إلى الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الظاهر كل يوم يحتاج إلى حديث حتى ننشط بالصلوات الثلاثية. كلنا نخشى القبر، وتعرفون لماذا نهيئ الميت حينما ننقله ثلاث نقلات؟ رأسا ندفنه، لو نشيله مسافة متر أو مترين ونقوم نوقف نستقيم، بعدين نشيله مرة ثانية، بعدين نستقيم، بعدين ثالثة يلا ننزل القبر. تعرفون ليش؟ هناك ما يسمى وهو أكيد لا بما يسمى، هناك حقيقة سوف نراها اسمها منكر ونكير. الإمام الصادق يهون علينا الأمر، يهيئ لنا أمرا، يقول جواب منكر ونكير بالصلاة على محمد وآل محمد. شو سويتوها واحدة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا قلت ثلاث نقلات، يعني أنت تريد نقلة واحدة تحضر لها جواب؟ ما يصير. الله ومحمد وعلي، اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح من القفا عذرا يا صاحب الزمان عذرا يا أبا الفضل يا مسبي النساء سبيات زينب إلك إلك إلك وياها سبيات زينب زينب قضيت لآل محمد عين الهدى قضيت لآل محمد عين الهدى والشرك قد أمسى قرير عيوني فمخضب بالسيف عند سجوده في كف أشقى العالمين علي فمخضب بالسيف عند سجوده في كف أشقى العالمين لعيني ومكابدا سم العدو بمهجة تبدى النفوس لسر المكنون الله ما هذه الخطوط وإن تكون عظمتك يوما بالطفاف تريد هاي مؤنث العشاق بعاشوراء تريني تالله بهذا الخطوب وإن تكون عظمتك يوما بالطفاف تريني يا يوما بسبط النبي محمد أضحى بقلب متمد محزوني وهوى أبو علي هوى والنجوز هوى وهوى فدكدكة الجبال لأجلي والأرض مارت والسماء برني بأبي معرى عريان أبا عبد الله عريان سيد محسة ترك بأبي معرى في محاني كربلاء هم احنا وهم عريان بأبي معرب بمحاني كربلاء والقلب لا غسل ولا تكفي تكفيني عاد يستجير يكون والله عاد يستجير يقول انا بدخل هالناس والله عاد ليستجير يكون ينجى يا روح عن جتل حليف الشراب ينجى يا مثل مسلم صدق بالحبيب ينجى يا والله وتتنام استبجت لعلوج ومية هي وتتنام سبجت لعلى يا جمية إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية 125 من سورة الأنعام ظاهرها آية طبيعية وواقعها تحتوي في ضمنها بكلام الإمام الباقر أصول الدين الخمسة وفروع الدين العشرة. عجيب، يعني لو لم ينزل من القرآن سوى هذه الآية لكان كافي بالاتباع لمحمد وآل محمد. إخواني أريد تركزون معي وليش ذهنك، لأنه الكلمة مهمة في المورد، الكلمة جدا مهمة في هذه الآية. فمن يرد، هو من اللي يريد؟ إذا الله عز وجل مثل ما فعل الزنادقة والملاحدة وغيرهم يقولون الله اللي يريد شاسواني زين، الله اللي يريد شاسوا العمل الكذائي، الله اللي يريد ما خلى الحسين ينذبح، أنت شايف هيك شبهات؟ خلنا نلتفت للموضوع، هو من اللي يريد؟ أنت حتى بالعمل تقول ما توفيقي إلا بالله. التوفيق شنو معناه؟ التوفيق معناه جزء من التوافق، يعني عندي إرادة بسيطة أعرضها على الله عز وجل يقدم لي مقدمات أتوفق بتلك الإرادة الإلهية. هذا الموضوع شوية يحتاج منكم نظرة تأمل إخواني، يعني إحنا مو أكو بعض ناس تقول لا الله ما له علاقة، أنا أصير زين أنا أصير زين، لا عمي مو هالحاجة، ولا الله سبحانه عز وجل يريدك مو زين صرت مو زين كان الشعلية الله سواني. حتى يرفعون، أنت تعرف هاي الشبهات إجت كلها في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق، ولذلك بقر العلم بقرة. الإمام هو يركز على هذه الآية وأنا من قلت لك هالآية مهمة جدا، أريد من عندك تنهض بفكرك وتنهض بقلبك حتى نوصل إلى غاية الغاية. شنو يريد؟ غادوا يعوزون على أن الإرادة كلها من الله، زين وشار، وإحنا ما علينا. حتى يا ترى هو قتل الحسين ما له علاقة، هذا مقدمة، انتبهي. فالإرادة تبدأ بالعرض الإلهي من عالم الذر الأول على الاختيار، فاختار الناس كما اختاروا الآن، فجعل لهم فرصة امتحان تعويضي بآية 39 من سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. شوي يختصر الموضوع بشكل طفرة نوعية، أقول لك الآن لو إن الصدقة، احنا نقول الصدقة تطيل العمر، مو نقول زيارة الحسين تطيل العمر، نقول بر الوالدين يطول العمر، لو العمر هو هو لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، شنو فائدة الصدقة وبر الوالدين وزيارة الحسين؟ قال لا عمي، أكو أجل، وأجل مسمى وأجل محتوم. السيناريوهات الثلاثة أنت تتحكم برغبة الإرادة الأولية والإرادة الإلهية فوقها. زين، يعني أنا ما أريد أضرب أمثلة شائكة كثيرة، بس أريد أوصل إلى غاية. فمن يرد الله، الله سبحانه عز وجل يريد العبد كن عنده إرادة مع إرادة الله، هاي مو في العرض، هاي في الطول، يعني إرادة الله مو مستقلة عن هذا وهذا يريد والله يريد، لا لا، إذا هذا يريد والله يريد تمشي إرادة الله. تقول الله يدري يقتل الحسين، الله يريد الحسين ينقتل، مو يرضى لو ما يرضى، الله ما يرضى الحسين ينقتل، لأن رضانا رضى الله رضانا أهل البيت، هو الحسين يقول آخر خطاب، بس يريد إيه، يعني بمعنى شاء الله ممكن هيك. انتبه لزين، أنتم أهل عقائد وإن شاء الله ننتقل بهذه المرحلة إلى قضية أخلاقية مهمة، انتبه. فمن يرد الله شو يسوي هذا؟ أن يهديه يشرح شنو صدره للإسلام. شنو قضية الصدر؟ ليش مو عقله؟ ليش مو قلبه؟ ليش يعني؟ قالوا الصدر، هذا الصدر بي سر ولاء محمد وآل محمد. الأخوة اللي يهتمون باللغة الرقمية بلغة الجمل الكبير والصغير، الأخوة اللي عندهم عقائد ناهضة، خلي يحسبون الأضلع يستثنون الضلع السائب. الضلع السائب شنو؟ هذا اللي من جهة مربوط ومن جهة متروك مع اللحم، هذا يستثنونه، يحسبون الأضلاع، راح يعرفون أكو فلسفة في هذه الرقمية يعبر عنها النبي الأكرم في دليل التوحيد إلى الله على سبل التوحيد وهم الأئمة الأطهار. حتى شوي الموضوع بعد عندك كله مبهم، خلي شوية نبسط القضية. ذول الجهة اللي يشرح الله سبحانه عز وجل صدره للإسلام، أكو جهة أخرى ومن يرد أن يظله، هذول إيش بيهم؟ يجعل صدره ضيقا حرجا، يعطيك كاف تشبيه. إخواني شباب، إذا بقيت الحياة وبقينا إن شاء الله معكم على مدى الأيام والسنين، لازم، وأقول لازم من باب الواجب علينا، مو لازم ضد إرادة الله، لا إن شاء الله، ولازم علينا أن نبحث في كاف التشبيه. توجد 145 كاف تشبيه، ويوجد 130 مثل، مثل الحمار، مثل الكلب، ذن الأمثلة، ذن الأمثلة واقعية، لأن الله عز وجل ما عنده قضية مجازية، كل القضايا حقيقية. ذن الأمثلة هواي راح تفيدك في حياتك. معنى، خلينا ندخل بالموضوع. الهداية قلنا هي بطلب العبد إلى الله كأنه معاملة، الله عز وجل يوافق على طلب الهداية دائما، ولكن العبد إذا رفع معاملة الباطل الله يخليه إلى نفسه، بهذا المختصر. زين، هذا ومن يرد أن يضله شبيه يجعل صدره ضيقا وحرجا. انت برات تطلع الصبح ما عندك شيء، ترجع مغتم، صدرك ضيق، اكيد لو واحد مسمعك كلمة، لو خطر في ذهنك موضوع بالك؟ لو انت صنعت مظلمة باطلة انت ما تشعر بها باطلة. يعني واحد يخدم بالحسينية ها وما يراعي، افرض فرض هذا، وما يراعي اللي جالس، هذا ما جاي لبيته، هذا بيت الله، بيت الحسين هذا، فرضا هذا يسيء. اذا يسيء هذا الانسان راح في قلبه ينكسر، يشكو للحسين، يقول انا ما جاي لبيته، انا جاي لبيت الحسين. وهي كثير قصص علماء يرمون بهذا المعنى، فيشكو الى الحسين. منها ما ينقل في قصص العجيبة للسيد دستغيث، مو ذاك اللي هو اسمه القلدار، ترد له فرد واحد اعرابي طاف لحرم الحسين، توهم غاسلين حرم وهذا رجلي طين، فقال له انت ليش توصخ؟ فهذا طلع ارتم، قال له والله ابو علي انت تتصور البيت بيتك، طلع البيت لغيرك. اجى الحسين لهذا الرجل اللي يخدم في الحسين اللي مسؤول بالعتبة في ذاك الزمان، قال له لازم الصالحة وإلا أطردك من رحمتي، أنا الحسين أطردك. قال له وين ألقى أنا؟ قال له تلقاه بخان حسن باشا سرير الفلاني، راح يقبل أقدامه. قال له ذنل بهم طين، اطردتك على مودهم. فأنا أوصي مو هاي الحسينية، كل حسينية وكل خدمة أن يتسع صدرهم للخدمة، لأن آلة الرئاسة سعة الصدر. إذا مو قد أنك تخدم في الحسينية لا تتأهل. وأنا حقيقة البارحة واحد أثلج صدري، شلون أثلج صدري؟ من خدام هذه الحسينية فرشاب منهم معين، ما أعرف يمكن أخو جناب الدكتور أو لا، هذا الشاب صار أنا أكثر من 6 أيام معهم ما شفته، فوافقته مو صادف، توافقته عند الباب، كان عندي شغل في الباب، قلت له أنت وين ما موجود؟ قال أنا أخدم شوية بعيد عن الحسيني، أسوي أمور أنظف كذا، فمو لاحق أجي لهنا. يعني هذا قايم بالخدمة فعلا. نسأل الله أن يكون الكل بهذا المستوى وكل خدام الحسين بهذا المستوى. شوية التفت لي، يضيق الصدر من الناحية الهمية والغمية، ومن أعرض عن ذكري فإن له شبيه المعيشة. بالعكس شو اللي عندهم أموال اليهود مترفهين ماديا، قال والظنك معنوي زين قبول لهنا. أضرب حقيقة مهمة جدا حتى من نفسر الآية بتفسير الإمام الباقر الكل مهيئ، بس مع هذا يعني أطلب من الأخوة أن يجعلوا ما يسمى بجهاز الموبايل صامتا، لأن النفس لا تتوجه إلى مقصودين في آن واحد بحب النبي وآله مع الصلوات. انتبه لي زين، الآن عندنا فكرة المنطاد. شو المنطاد؟ فكرة ضخمة فخمام عايشينها. الآن فكرة بالونة أنفخها من فمي أضعها، وين تصير؟ ما تطير، لأنه من الهواء الطبيعي تكون بمستوى الهواء. لا تتعجل، أريدك تفكر، إذا نفخناها من الهيليوم راح تطير إلى مستوى معين وتنفجر. إذا شوية بعد نسمك، نسوي سميك هذا الجلد أو البلاستيك، لا ما تنفجر، تصعد إلى لا متناهي، لا تبقى عند حد معين. ليش تبقى عند حد معين؟ لأن أكو طبقة دون الأوزون قبل لا تخرق الأوزون، هي فيها يتركز الهيليوم، فإلى هذه المنطقة هذا حدها، صعدها تنزل، تنزلها تصعد، تبقى بهذا المستوى. هذا المثل بحق مسلم ابن عقيل انتبهولي، بحق مسلم ابن عقيل انتبهولي، هذا المثل تقدر تطبقه على سيدي ومولاي وحبيبي جبرائيل. جبرائيل جاء مع النبي، أسري به إلى السماء، أولى ثانية ثالثة، عند الرابعة توقف. حبيبي جبرائيل في هذا المكان يترك الخلخليلة؟ قال بلى، ولو تقدمت انملة لاحترقت. هسه أبين لك شنو لاحترقت، شوية تأمل لزين. نبدل غاز الهيليوم بغاز الهيدروجين. اليوم شنو كيمياء؟ هو كله كيمياء، لأنه يسمون عشق الله وعشق محمد وآل محمد كيمياء المحبة. أكو كيمياء، أكو كيمياء محبة النبي وآله، بس هذه تراد لها الصدر رحب. ويراد لها واحد ما مأذي إنسان حتى يتقبل كيمياء المحبة، لأن رب أكل منعت أكلات، أكل ما مخمس يخفي صورة كيمياء المحبة، يقول الإمام أمير المؤمنين. فإحنا شوف إيش قد عندنا مظالم، إذا ما نطبب كيمياء المحبة، خلينا على الكيمياء الاعتيادية. أكو فيزياء وأكو فيزياء عليا، هم فيزياء المحبة ليش، خلونا على الفيزياء الاعتيادية. بل كد نطلع بنتيجة من مجالس شهر محرم. أنا أقول لك شنو قصدي، إذا بدلنا غاز الهيدروجين بدل الهيليوم، لا راح يصاعد أكثر أكثر أكثر إلى أن تنفجر مهما كان سموك. هو ليش تنفجر؟ أنتم تدرون تنفجر أول مرة ولا ما تدرون؟ صفاي تطلع تعريف بالأخذة. صف أقول لك يعني فلان بيته يم فلان، قلي شاهوان أندل فلان حتى أندل بيت فلان. هاي مرات تصير عندنا، وين بيتكم؟ شن قصة يم فلان؟ أدرب طيني قطعة شارع منزل شنو يم فلان؟ فلان ما أندل ما أعرف. مولاي أنتم تدرون ليش تنفجر؟ حتى على أساس يصير الحديث. تدرون ليش؟ لأنه يخف الضغط الخارجي، يتسع الضغط الداخلي، التمدد مو قد هاي الغرفة المطاطية اللي سميناها بالون أو منطاد أو ما شئت فعبر، لازم ينفجر. صح؟ رح مع العباس قلوا لي صح صح، ما أريد واحد صافي. إذن القفص الصدري بنفس القضية، بس باحتياط إلهي، باحتياط إلهي. شنو هذا الاحتياط؟ هذا السبير شنو؟ هذا الله عز وجل خلى الضلع الأخير السائب يرتبط بعصب إرادي ولا إرادي. إرادي من جهة لما تمسك نفسك، شايف تأخذ نفس وتمسك، وبي هذا وين نستفيد من عنده؟ هيك بس نمسك النفس على مود نغوص بالبحر؟ قال لا، هذا نمسك النفس بالغضب الحليم، يغضب مثل غيره بس يمسك غضبه. أكو عصب إرادي يتحمل، من لم يملك الحلم فليتحلم. تحلم شنو؟ يعني يمسك غضبه شوية، يلتفت لابد وصل إلى غاية. النبي صلى الله عليه وآله لما خرق السماوات السبع وراح بالإسراء والمعراج قاب قوسين أو أدنى فرأى من آيات ربه، شاف هناك خلوها الشاب طف يزعلون غيرنا، وش سمعهم خلوها. بس أرد أسأل، شال قفص الصدر شلون يتحمل يخرق السماوات؟ احنا من نصعد بالطائرة الاعتيادية ما نحتاج أكسجين، وها بس من نصعد للقمر خلو نحتاج، ما يتحمل القفص الصدر. اكو واحد من عندكم يعرف بالنت انه اكو موضوع سفرات سياحية الى القمر وتكلف ايش كثر؟ 6 مليار وكسور، 6 مليار دولار يروح كم نفر للقمر. عم ليش رايح لهذا القمر؟ الله يوم القيامة ما يسألك ليش رحت لهذا، يسألك على قمر بني هاشم ليش ما رحت له. وحقك مو هسه هم مشكلة ويام نسولف احنا على المدير على الكذا على الكذا مهم. المهم فالسيد السبزواري عنده تعليق لطيفة في المواهب ما لقيتها في الميزان، كلش لطيفة. هاي اللطيفة انه يشير اشارة بسيطة، بمعنى ان يسألون النبي شلون يوصل الى هذا المستوى في مفهوم هذه الآية، شلون يوصل الى حجاب القدرة قاب قوسين او ادنى من المسافات اللي ما تنظر. قال لو لم يكن من عنده لما أمكنه الرجوع إليه. سدوا الحلقك، هذا الحكي مال الشيعة المعدلين. كل ذرات بدن النبي بما هو مادة يخرق الحجوب، هو أهلا لذلك. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. وكرامة للزهراء الثانية. شباب ان شاء الله ما ضاق صدركم شويه من البحث حتى يتسع صدرك ويبحث الليله، اريد منك صلوات على محمد وآل محمد. ومن يرد الله شنو ان يهديه يشرح صدره، المن للإسلام. شنو الإسلام؟ الإسلام هذا اللي والله ما أدري شلون أعرف الإسلام. تشايف الإسلام عند غير المسلمين خوف الزعل البعض. إسلام هذا مال كلها كفرة وقتل، وقلنا البارحة على بيع الثلج، ثلج حرام وكله حرام، والحلاقة هو بعد أكثر حرام، والطماطة والخيار بعد أكثر حرام ما يجتمع. أنت يعني شوف هذا الإسلام شلون وصل، مثل ما قال النبي سيعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا. أنا راح أفاجئك، تعرف شلون راح أفاجئك؟ أنا أريدك تنشد، راح أفاجئك بتفسير الإمام الباقر اللي ما راح يطلع واحد معكم اللي يقول الله أكبر. الله يعلم أين يضع رسالته. انتبه زين. قال هذا يجعل صدره شبي ضيقا حرجا. الطاق كاف تشبيه. شنو كاف التشبيه؟ كأنما يصعد في السماء، مو بالسماء. ترى حكي وياكم من أول ليلة وصار سنتين ثلاث نحكي بالجملة، لحد هاللحظة ما حكينا في الجملة. تفتهم شنو أريد أقصد؟ نحكي بالجملة مو في الجملة. الكلام يتصعد في السماء، يعني هاي مال واحد خابر السماء. أسألك بالله الآن لو تسألني، إن شاء الله راح تشوفونها بالليالي القادمة، يسألون اليهود أمير المؤمنين، اليهود يسألونه، اليهود يسألون أمير المؤمنين، يقول له شنو أسماء السماوات السبع، شنو ألوانها، شنو مفاتيحها، شنو كذا، شنو المسافة. بربك لو ما هو خبير حقيقي يقدر يجاوب؟ إذا مثلي يدربيها الدربي ما يعرف. حتى أنت سألك، شوف مرات واحد يختبرونه من هذا البلد لو لا يسألونه خارج هناك بأوروبا، تعرفونها بعض الأخوة يعرفونها، شلون أنت من الكويت؟ يقول هي من الكويت. يقول له وين؟ هو حافظ له معلومتين. قال من المنصورية. فهي وين تصير؟ يقول جنب على جنب، حائط على حائط مع الأحمدي. هذا كذاب مو من الكويت، هذا ولا داخلها أصلا، هذا سامع سماع. ملتفي شنو أقصد؟ أنت تختبر لك واحد. هذول اليهود عندهم توراة حقيقية بس حرفوها، الحقيقية بقت عد الظالمين. انتبه لي زين. فلما يسألون أمير المؤمنين عن طرق السماء، إذا ما يعرف حقيقتين ليس بالوصي، ولكن أمير المؤمنين يصف بدقة. شلون توصف بيتك؟ هسه أنت من الناس خابر بالموبايل، تقول زوجتك مفاتيحي أو مفاتيح السيارة موجودة بالدرج الفلاني مو؟ أو على المكان. الدل في بيتك أحسن مما هي في البيت، لأن أنت واضح في إيدك. شوية هاي العبارة بين قوسين، هاي هدية للمحبين وللشيعة وللموالين. واضحهم بيدك، ووضع ال... شوية راح يصير شاق عليكم البحث. ووضع الميزان. السلام عليك يا ميزان ال... النبي قال له مو أنا، همزين مو أنا. النبي قال له علي يا ميزان ال... ألا تطغوا. شوية التفت لي، بعد عندنا غاية نريد نوصلها. تويال قاعد يقول له يصعد في السماء كأنما يصعد، وفعلا كل ما يصعد كل ما الأضلاع مرتبطة بغضروف. الغضروف يريد هذا النفس قبل الانفجار، قبل أن تنفجر الغرفة اللي في قناة أوستاكي واحد سنتيم مكعب من الهواء، راح يصير اختلال بالضغط، راح ينفجر صدر الإنسان. هذا بعدين نحتاجه بيوم العاشر، شلون ينفجر صدر الإنسان غيظا من طلع أبو فاضل، من طلع عابيس. ليش يذب السيف؟ قول قتال بالسيف أولى. لا مولاي، شوية لمح من الحقيقة، شوية لمح من الحقيقة. اللي يشوف الحقيقة ما يصبر، اللي يدري مو مثل ما يدري، اللي قاعد بالمجلس ويسمع سماع مو مثل اللي يشاهد بالعيان. لا تطلب أثرا بعد عين، وأنا أريدكم يا عمي تدرون، أريدكم تشوفون بعين البصيرة. إذا ركزت معي الآن، قال كأنما يصعد في السماء كذلك، إجت كذلك راح تبين الموضوع، كذلك يجعل الله الرسة اليمن على الذين لا يؤمنون. شو خلاها مطلقة الذين لا يؤمنون؟ الذين لا يؤمنون بمن؟ بالإسلام؟ وقال الذين لا يسلمون. شنو الذين لا يؤمنون؟ أنتم تدرون، بس خلنا نعطيك الدليل برواية الإمام الباقر. اسمع مني، برواية الإمام الباقر شنو يقول فيها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ قال هاي جوابها في آية 90 من سورة المائدة. بالله عليك جاوبني، شنو في سورة المائدة؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وياي والأنصار والأزلام شبيهم رجس من عمل الشيطان. بس هاي أريدك تفككها، أنت شيعي والمفروض الشيعي غيور وما يؤذي أو يفهم الشيء، لأن المؤمن كيس فطن. شنو كيس فطن؟ يقول الخمر اتغير عنوانه، قبل سائل هسه بشرك الطوار صار حبيبات. أمس واحد يقول لي بلك تدعونا فلان شبيه، قال لازمين عنده 70,000 حبة هاي. لا والله يستحق الدعاء هذا، اللهم يخزيه على هاي الفعلة. متطور الخمر والله مو قصدي أضحكك، والله من هامتي لتعب رجلي، كل حزن على الحسين إذا يطلع واحد من شيعة الحسين بهذا المستوى. إذا قال يا أيها الذين آمنوا إنما أداة حصر، إنما وتحتاجها إنما، كم قوس وصلنا البارحة متابعين الشباب؟ كم قوس جد أكثر؟ 3 باليوم الثالث، على قد الأيام قاعد نضيف قوس 4. تنبه لي زين، قوس تحط مهم جدا جوا كلمة إنما، راح نحتاجها لأن الإمام الباقر راح يسولف عليها في هذه الآية. قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر بعد والميسر. الخمر تغير لحبوب، الحبوب إلى شم، إلى شوي شوي تتطور الحواس، يجوز يودوا الكياب رسالة بعدين، الله أعلم جوز. إذا تطور الخمر الميسر هم تطور. شلون يعني؟ القمار كان قبل، أنا والله ما أدري بي بس سامع سماع يقولون بالورق، هالسوين صارت هاي الفرارة، وصار أبشرك حتى برسائل الموبايل. أقول لك شلون؟ صوت للمطربة الفلانية من عمل عماها وعمل ودالها. إيه والله صوت للمطربة الفلانية، كاش حسب لك هاي الرسالة تروح بلاش؟ هاي رسائل الصلاة على محمد وآل محمد. إنما الخمر والميسر. أنا ترى مو كلهن أفككهن وذن الظاهريات، الباطنيات شنو؟ جاوبني شنو النذن الأربعة؟ يمك الجواب. أقول لك شلون يمك الجواب؟ الإمام الباقر استعرفت التلميسر، الأنصاب تعرفهم، الأنصاب اللي ينصب، قالوا الأصنام. بالله عليه أكو أصنام الآن؟ أكو واحد شايل صنم ويمشي بيه؟ لا عمي، أكو صنم بس جوه مضموم، أفرأيت من اتخذ إلهه هذا الهوى، أحسن صنم لا ينشاف ولا ينكشف، حتى بأجهزة السونار الدقيق ما يكشفونه، بس صنم حطوا قبال ولا محمد وآل محمد. رجاء اعفوني من الرابعة الأزلام، اعفوني منها. أرد ردك إلى تفسير الإمام الباقر، تعرف ليش تعفين؟ عرفت ليش تعفين. الآن الكلام لك يا غيور. إنما آية 33 من سورة الأحزاب، النساء معانا، وأوصل الأخوة خف السماعات، أخاف السماعات يعني ما توصل بحق الحسين، يهتمون لي بالسماعات الحريم، وتوزيع الشاي والماي وكل ذن الأمور تنقطع تماما. هذا مو على نحو الرجاء، لا على نحو الواجب، واجب عقد بيني بينك أمام الله لا توزع شاي ماي أبدا، لأن أريد كل ذهن السامع معه. انتبه لي زين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. شاهد البيت شعليهم بالقمار ها والأصنام والخمر. إذن أكو غير شيء، راح أفاجئك مفاجئة. أهل البيت، فواحد يقول عمي هاي مو في حدود أهل البيت، هاي في سورة الأحزاب وتحكي عن نساء النبي. أقول لك شاحنا عمي مو كراد، عرب، مو كراد، احنا عرب. قال عنكن كل ضمير الآية إلا هاي، عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني أنتم مهما حاول الظلم أن يمسكم الرجس، مهما حاول أن يمسكم هيهات، ما يقدر يوصل. والدليل أنتم، والدليل شيعة محمد وآل محمد. هذا مو تفسيري، هذا من بقر العلم بقرة الماء، ايش حد اللي يوقف بوجهه. الآن وصل عندك الموضوع شوية به شيء من التعقل، نرجع للأولية. شنو الأولية؟ فمن يرد الله أن يهديه، خلينا نشوف شنو يهديه، بالله عليك شنو يهديه؟ يشرح صدره علما. الإسلام شنو؟ ها، تذكرون الآية الأخيرة اللي نزلت، اليوم أكملت لكم، أريدكم أنتم تقرؤون، وأتممت ورضيت. يمترض الإسلام علي، علي يلا صار إسلام، ويمتصار إيمان، درج الإيمان. هسه بعد ما يحتاج لعمي هاي واحد يشد لك اياها، انشدت بقلبك. هسه عرفت ليش الآية ضرورية يقول الإمام الباقر 125 من سورة الأنعام؟ لأن أصول الدين وفروع به. بس احنا شلون نقراها؟ أبد والله ما تلحق توقف، صعد في السماء كذلك، ما يصير عنه، لازم توقف. وصلنا إلى الرجس وأذهب الله. إذن على الذين آمنوا أن يبتعدوا عن ما يزرع الرجس لهم. قمار ما يصير، خمر ما يصير للشيعة، بعد أصنام ما يصير، معجب برأيه ما يصير، يا دجارة ما يصير، يا زوجته ما يصير، ما يصير عنه. ليش؟ لأنه المنطاد لما يريد يرتفع يرمي الأثقال، هذا اللي خفت موازينه واللي ثقلت موازينه. شلون يرتفع؟ الآن السمكة شلون ترتفع من الماء؟ عندها كيس هواء، تستحضر هذا الكيس بالهواء فترتفع. أنت المفروض ترتفع بالمجالس. أنا صلوات أحشم بيك تحشم، لما نعطيك فضلها جواب لمنكر ونكير، يا الله عود تكلف نفسك عمي. هاي تسر الألسن وتسعد وتطيب النفوس وتصعد بالصلاة على محمد وآل محمد. انت راضي عن هذه الصلوات، بس انا اريد ذاك الرضا، اكملت لكم ورضيت. اذا تريد انت مثل ما رضيت للنبي، أري الصلوات أقوى. أنا الآية أشوف بها بعد هواية حكي، بس موضوع سيدي مولاي مسلم يستحق أن نقف عنده بسعة صدر. سامع سعة صدر؟ سعة صدر يعني ينشرح صدرك بذكر مسلم. ليش؟ نشوف ليش مسلم كشخصية، الشخصية عجيبة غريبة، الشخصية هاي عجيبة غريبة. ليش عجيبة غريبة؟ لأن شخصية مسلم شخصية مؤثرة في نفس الحسين. الآن أنا أرد أودي شغلة إلي خاصة، شغلة مهمة جدا، أودي أي واحد يدبرها ولا ما يدبرها، وإلا أنا أروح بشخصي أفضل. شو تقولون؟ طبعا بشخصي أفضل، مو؟ عينك على حلالك دول. خوش مثل عراقي، هو امثلتهم والله زينه زين. الامام الحسين هذه حاجه الله، هذا دين الله كله عز وجل، ودين محمد لا يستقيم الا بقتله، وهو يعرف انه مقتول، لكن راد مقتول اول يسبق انصار الحسين وآل الحسين ونفس الحسين. هذا منو؟ أنا مسلم أول شهداء طف كربلاء. تقول له شاو مو بالطف، هو مو بالطف. أقول لك إيه عم، هو قضية الوزارة الحقيقية الإمام الحسين قال له مسلم بنفسي أنت. أنت شفت أنا أقعد مثلنا يجامل، إحنا نقول له فدوتك وحبيبي وبخدمتك وأنا فدوة إلك، هذا حكي مالتنا، هذا حكي مال البشر. حكي الحسين مثلنا؟ لا، حديث جده لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحسين يقول له بنفسي أنت نفسي. عجيب، نفسي نفسي نفس الحسين. هاي هو يراد له التأمل، هاي مسلم يراد له 10 ليالي مو ليلة وحدة. بنفسي أنت، أنت أخي ووصي، الله أكبر، ووزيري وسفير، سفارة مسلم، سفيري إلى القوم، ممثل دولة الحسين، ممثل دولة الله عز وجل. ايش تتصور؟ يقول له لا صدري يضيق من الأمر ما أقدر؟ لا، يقول له صدري يضيق إذا ما أنا أصير ممثلك أبو علي، لو أنا لو العباس، لأن بس اثنين ابتداهم الحسين بنفسه، بس اثنين، بنفسي أبا الفضل بنفسي مسلم. إذن الموضوع فيه سعة كبيرة جدا من صدر الحسين. بس وإحنا نذكر صدر الحسين، ما قفز بذهنك صدر فاطم؟ شلون عصره؟ أنا أقول يمكن العصرة مو بس باب عصرة التحكم على ولاية علي. أيوة حقك، شوية شوية وسع المفهوم، لا أفضل جامد، لا أفضل تقليدي، شوية اطلع من الموضوع. أكو عصرة نفس، مرات واحد إيده تنجرح ولا قلبه ينجرح بحكاية، صح؟ الإيد الطيب بس الحكاية تحفر بالقلب. الهجمة على الباب مو هينة، ليش؟ لأن النبي قالها فاطمة، فاطمة بابها بابي وحجابها حجاب. تبين الجرح معنوي، السادة حقكم، السادة أولاد فاطمة حق، بعدني ما داخل بالعدل، ودموعك تجري على فاطمة وصدرك يضيق. تعرف ليش يضيق؟ لأن أنت ايش قاعد تسوي؟ تصعد في السماء، وراح أثبت لك السماء بليلة إن شاء الله. أنت قاعد تصعد، ليش؟ لأن الإمام الصادق يقول مجالس الحسين مظان الاستجابة، تصعد فيها الملائكة، تصعد فيها الأرواح. إذن الحقيقة من الإحسان، يعني من المثل الطيب ومن المثل السيء، أنت يمك المصادق. بعد مسلم قال له أبو علي أنا أروح للكوف، هذني على أقل رواية أردحتي، خوف يقولون مغالي، على أقل رواية 18,000 كتاب استلمه المسلم بيده، قرار المسلم. قال أبو علي تروح، أبو علي الطاسر قال له ما راح تلقى واحد من 18,000، لا يضيق صدرك. قال صار، بس أسلم على بنتي حميدة. الله، إذا حميدة تدري بالموضوع مسلم باب أو لا يدري. إذ قل أبويا يقولون للكوفة، يقولون للكوفة كبيرة أو عدوى والله عدوى يا النبي أجزيرة. منك منك يريد حال وبكاء وعبرة وتتخيل المنظر الغربة، لأن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ غريبا. وقلنا يمتى ينشرح صدرك للإسلام؟ يمتى ما عرفت الإسلام الحار. والله يقولوا للكوفة كبيرة وعدوان نبيها كبيرة، وبعد والله ابويا ابويا انا والله يتيمة يمتى انا من زغريتي. بعد بعد اريدك تعيش وياها، شلون هالطفلة ودعت، ودعت بعد ان احتضنها الحسين، انا ابوك بدل مسلم اقتنعت قالت انت ابوي، ذهب مسلم يصلي في القوم بالكوفة، اين مواثيقكم وعهودكم؟ التفت في رواية ثلاث نفرات من 18,000، واحد قال استأذن بيتي عورة، الثاني قال عندي شغل، الثالث قال مسلم روح انا موعود باني وحيد غريب الكوفة. صار الليل، مسلم لا من ماء لا من طعام، صار في الأزقة إلى أن استقر إلى بيت طاعة. شوية لأمر تعلم قلبك، وريدك تبكي بحزين وتتخيل المنظر ليل وما تعرف أحد ببلد، أنت الآن شالك حطك ببلد وماكو أحد، تريد مبيت الليلة بس سواد الليلة لأن أنت مذبوح في غداة الغد. تقول الرواية طرق الباب نظر الطوعة، طوعة جزاك الله ألف خير عنا وعن كل مؤمن، طوعة تقول نظرت ما حاجتك يا رجل؟ قال شربت ماء، جابت لإناء أو جذوة ماء، عندها بنت في رواية، بنتها بنت طوعة نظرت، طوعة دخلت ورجعت لقت الرجل واقف، قالت لا يصح وقوفك على باب داري، ما اريد توقف، لا اجيز لك الوقوف، مسلم متشرع مسلم عالم، لا اجيز لك تحرك خطوتي لكن اقدام الثقيلة. تقول الرواية بنت طوعة قالت لها انا شفت ترى بك من صبيت للدار، صاحت يا ايها الرجل تعال تعال اظنك غريب، اذ قل ما هي من عاسب الوقف على الباع، ما هي من عاسب الوقف على الباع، او ترى وقفتك بالباب تنعاد، قال لها انا من عشيرة الكل انجع، وي مسلم، قال لها انا من عشيرة الكل انا عمي الصمد داحية، الله اكبر، انا عمي الصمد داحية، من انت يا عزيزنا؟ انا مسلم ابن عقيل، الله، تقول له في ذاك البيت واهله، ادخل مسلم يا بعد امه وابوي مسلم، دخل مسلم صارت تروح وتغدو على حجرته، سعد جيب الطعام تاع الماء، التفت ولدها قالت يا هذا أسألك يا مسلم لما لا تأكل الطعام؟ قال أود أن ألقى ردي قميصا، أنا أريد جوعان، أنا أريد عطشان، ما أدري شنو سالفة العطش وي النبي وآل النبي، أصحاب الحسين عطاشا، مسلم عطشان، زينب عطشان يا مواليين. مسلم يصلي حتى أغفت عينه، استيقظ مسلم ولكن بأي حال؟ يقول صار يبكي، سألتهم الخبر، قال الآن رأيت عمي علي ابن أبي طالب. شنو قال لك؟ قال لي مسلم الوحى الوحى الوحى العجل العجل العجل، مسلم انت جاي حبيبي، انت جاي وزع الدنيا القدرة ليكون في صدرك حرج او ضيق. تقول الرواية يا موالي ان ولدها سأل امه من الذي عندنا؟ انا ادرك واحد. قالت مواثيق وعهود. لا تقول. قال كل المواثيق والعهود. اخذ القبر ذهب الى عبيد الله بن زياد. آي تقول هوا عظم افشل الدنيا. تخيل تخيل لو واحد من اهلك يسوي منظر. تقول له يا دقعي شكوك اشترجيني من مسلم ادقل دقعد لفاك الجيش يا حي. ما اسمع ان ماكو مع مسلم اليوم انصار، ذاك الوقت ماكو اليوم اكو. دقعد لفاك الجيش يا حي، يردون يا نونك يا صندي، اريد انك مراجل حذر تعيد، يقل يا طاعه يا طاعه تشجعيني. شجعيني طاعه انا مسلم. يقل يا طاعه تشجعيني وبعم حذر تذكريني، والله تذكريني انا ما دام صلصامي، والله ما دام صلصامي بيميني. مسلم بصلصامي يشبح علي حيدره، للكوفة زلزلها يشبح علي حيدره، زلزل الكوفة وكل نواحي الديره، وما تقدر افواج الجيوش الديره. قتل قتال الابطال، اثخنهم اثقلهم، لم يبق منهم باقي، استعانوا بجيوش وكتائب. قال عبيد الله بن زياد: ما بالكم لرجل واحد؟ قالوا: ابعثتنا آل بقال من بقالين الكوب. هذا مسلم، هذا علي من جديد طلع قاتل، ولكن النساء مو مثل نساء الزمان، مو مثل نسواننا اللي حضرا بالحسينية واللي الآن يشاهدا ويطالعا ويمكن. النساء صعدا من فوق فضوح الدار وقاما يرمن النار بالقصب على مسلم، بالحجارة، بالسيوف، بالرماح. رحم الله من نادى ومسلما، هاي مو ضجة اهل الغيرة، هاي مو نصرة. رحم الله من نادى ومسلم، بعد رحم الله من نادى ومسلم، رحم الله من نادى ومظلوما. المقدر قضى وشاعت اخباره، ورموه القوم من قصر الإمارة، وهاني انشد العقبة وبقى الدارة، مظلمة ولا بعد واحد يصل مصيبتهم، مصيبتهم مصيبتهم مصيبة صدع الجبال. شلون احكي يا سيدي؟ مصيبتهم مصيبة صدع الجبال، ومن قبل نمشي بالشي بالاطفال، الاطفال شفت ميت يجرونه بالحبال. انت ما راضي مسلم وهو ميت ينسحب بالحبيل، زينب وهي عدلة تعبها بالحبال، وزينب بس هاي ما كانت على البال. اريد زينبيات، اريد فاطميات يصيح عن تقل بس هاي، واحد يواس الاخر، هو يجرونه بحبل وزينب بحبل، والله بس هاي ما كان على البايل، يربطوني يا عم بهاي لعبة، والله وبعينك بعينك بعينك يا عم الشاهد الحال. اه يا زينب، لكن الموقف الاصعب بعد اكو مصيبة. تقول لما جاءت الزبايا الى الكوب، شوية كلمة جارحة، السادة اولاد فاطمة تحملوها، وضعوا عمتكم زينب بخرب لبيع الاغنام. اوا محمد وعلي وحسينا وحسنا وعباس. قالت احنا خذينا من كثرة النظر، لا تخلين وحدة يا علوية تثقل علينا. لكن امرأة عجوز تلح بيدها طبق طعام، قالت اريد ان ارى زينب، ضروري اريده. قالت اخي زينب السيدة لا ترضى باحد يدخل. قالت لا بس قلي لها انا طاعة انا طاعة. اكو وصية من مسلم، شنو الوصية؟ وصية ميت. قالت له مسلم قبل لا يذبحونه قالوا له عندك طلب؟ قال ايه، اذا اجى زينب اخذوا منها دراهم اعطوه الافلام. ليش؟ قال لان فلان يطلبني ثمن رغيف ولم اجد من يعطيني رغيف. الله اكبر يا بشاعة المنظر، الله اكبر. لا طعام ولا ماء، وهذا زاد ابو علي اليوم يملأ الارض. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، احسن الله عزاءكم. توجهوا الى الله الكل بحق مسلم ابن عقيل. انتم مسلمين، المسلم يستجيب لمسلم. هالدموع اريد منك لا تنشف، خليها خليها خليها. اقول لصاحب الزمان اريدها تنشف على قدي على مود مسلم. بالله عليكم توجهوا، الكل لا يبخل بصوته، يخرج الصوت من صدره ليصعد ليصل الى النبي وآله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما ليجيب بأعلى صوتك، أمان يجيب أمان. الأخيرة سوية، رجال نساء، يا الله. أمان ارفعوا ايديكم يا الله. ابو فاضل شلون يشيل يديه بالدعاء؟ وين كفين ابو فاضل؟ ضجة ضجة حتى ينقطع نفس. يا الله ما شاء الله، يا الله لا تتعب. إلهي وسيدي ومولاي، أنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا فيبخلني غبدي؟ حاشاك يا رب. أوليس الجود والكرم لي؟ أولست أنا محط الآمال؟ يا سريعا ثلاث بأعلى صوتك، يا سريع، يا الله اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلاحه. يا غافر، يا الله يا دافع النقم، إلهي وسيدي ومولاي بمحمد وآل محمد، اغفر جميع ذنوبنا، استر جميع عيوبنا، شافي جميع مرضانا لا سيما من أنصونا لهم بالدعاء، شاب وشابة وطفل وكلهم بالمرض الخبيث السرطان. اللهم يشافي كل مريض ويرجع كل غريب. اللهم آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والفاسقين واهلك من أراد السوء بولاية أمير المؤمنين. اللهم احفظ أخواني الحاضرين فردا فردا، احفظ زوار الحسين، ارزقنا زيارة الحسين ونصرة الحسين وشفاعة الحسين. إلى أموات السامعين والقائمين لهذا العزاء الشاهدين لخدمة أبا الزهراء، لأموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.